وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال لك قبل ما يديني حاجة نعمة لازم يسلب عني عذاب، لأن التحلية لازم تيجي قبل التخلية ولا التخلية الأول؟ الأول منزح لها عن النار وبعدين يدخل الجنة، يقوم لازم إن كان عامل حاجة نغفر له. والمغفرة دائما جزاء الإيمان بالله، والأجر الثاني جزاء العمل بمنهج الله. يبقى إذا المغفرة دي لأن ربنا قال كده إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يبقى اللي بيأمن أمن أن ربنا حي إيه هيغفر. طب والعمل الثاني بقى الصالح يديله إيه؟ يديله الأجر عليه. ما شاء الله. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. طب هذا الغيب يعني بغيب عن الناس، يعني هو قاعد لوحده خايف من ربنا، كلام معقول زي ما قلنا كده. طب والمعنى الثاني وخشي الرحمن بسبب الغيب الذي أخبره به من أنك ستحشر وفيه نار وفيه إيه فيه جنة. تبقى كلمة الغيب تنفع هنا وهنا ولا لا؟ تنفع هنا وهنا، تخدم هنا. والأجر الكريم، ما هو الأجر الكريم؟ طب ده الأجر دي من كريم، فكيف يكون الأجر؟ قال لك إن كرم الذي أعطى تعدى إلى نفس العطية، فكانت العطية كريمة متلهفة على صاحبها كما يتلهف الرجل لا عطاء. الله. نعم. ولذلك إحنا قلنا إن النعمة التي ينعم بها الله على خلقه تعشق صاحبها وتكره من يحقد عليه اللي خده، ولذلك لا يناله منها خير أبدا. إن واحد حقد على واحد النعمة ربنا يقول له أنت كارهها عنده والله اللي ما تشوف منها أثر، لكن إن حبتها تجيلك لحدك وتخبط لك كده على الباب، لأنك أول ما بتخطأ ربنا في عطائه فمش ممكن تجيلك دي. ولذلك دي لها قصص كتير. أنا مثلا عندنا واحد في بلد جاء فشكى إلي أن عمه الغني صاحب الخانات اللي في متغمرة دي ما بيسألش عنه ولا بيديه ولا بيه، وجايب ناس موظفين عنده وقاعد يتكلم طويل. أنا أهلي معي فسمعوا منه، قالت له ما أصلك أنت اللي جاي ابنك بتلسن عليه وبتشتمه وبتعمل مش عارف إيه وبتاعه حاجة زي دي. قال ما بيسألش عنه مش عارف إيه. قلت له أنا هسألك سؤال واحد، هات يا بنت المصحف احلفني هناك إنك ما تكذب. فلما جه المصحف الواد برضه يعني اتاخد، قال لي هتحلفنا على ايه؟ قلت له أتحب النعمة عند عمك ولا بتكرهها؟ ايه؟ وما لك أكد بخيبة؟ لا ما بكره، هو نايل لي منها حاجة؟ قلت له ما أصلك ما ينقولكش منها حاجة لأنك ما بتحبهاش، لو حبيتها حتى ايه؟ هتجيلك وتعطف عليك وتبقى كويس ومش عارف. قام قال لي مسكت كده وبعدين قال طيب يبقى أكلمه يعطف عليه. قلت له حاضر هكلمه. وبعدين في صلاة الفجر صلينا يا دوب الفجر ده الجرس ضرب، ففتحنا فتشت اللي وياه قالت لي ده الواد ابن لكن وجيل بعد الفجر بعد الصلاة. فدخل قال لي يا مولانا، هو قعد يعيط قال لي هحكي لك حكاية أغرب من الخيال. فقلت له ما هي؟ قال أنا ابن الليل قبل الفجر يجي بساعة تفت لقي الباب بينزل بيتنزع، فقمت مشغول فلقيته عمي مش ساعد شديني من جوه لبره وقعد يضرب فيا لما شبع ويشتم فيا ابن سايبني للاجانب ياكلوني وينهبوني وانت داير على البيت بتجري وعايز مش عارف ايه، والله يا ابن مش عارف ايه، ادي مفاتيح الخانه هي والصبح تروح هات يا ابن. قلت له انت لازم ضيعت نفسك وحبيت النعمه. قام قال لي صحيح. قلت له حبيتها هتيجي على بابك وتخبر. فمن أراد أن تكون نعم الناس كلهم عنده فليحب النعمة عند سواه. الله. فبشره بمغفرة وأجر كريم. إن نحن نحيي الموتى، مدام فبشره بمغفرة وأجر كريم لازم يكون لها موضع، دي ما يكونش في الدنيا بقى، يبقى لازم هنحييكم تاني. إن نحن نحيي الموت. إنا نحن بقى. طب ما هي إنا هي نحن، فكيف تكون نحن خبر عن إنا؟ طب ما هي هي.